بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 234 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء؟ قيل هي أم المنقطعة وتقدير، بل ألهم شركاء، وقيل هي المعادلة لألف الاستفهام، وفي الكلام إضمار تقدير، أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يأمر به، ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء، أو ولولا العدة بأن الفصل يوم يكون يوم القيامة، لقضي بينهم بين الكافرين والمؤمنين، أو لعجلت لهم العقوبة، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وأن المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة، وإن أخر عنهم في دار الدنيا. هكذا ورد في مطبوع هذا الشرح بفتح الهمزة وأن المشركين، ووردت في الآية وإن الظالمين. تابع بعون الله تعالى. ترى الظالمين المشركين في الآخرة مشفقين خائفين مما كسبوا من جزاء كفرهم، لما في الصدور من الشك، إذ الشك مرض. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في موضع الجر لكونه معطوفا على للذين آمنوا، أي هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي صمم، إلا أن فيه عطفا على عاملين، وهو جائز عند الأخفش أو الرفع وتقديره. والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر على حرف المبتدأ، أو في آذانهم منه وقر، وهو أي القرآن عليهم عمى، ظلمة وشبهة، والعياذ بالله تعالى. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني أنهم لعدم قبولهم وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة. وقيل ينادون في القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء، والعياذ بالله تعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فقال بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل، كما اختلف قومك في كتابك. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب لقضي بينهم، فأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة، وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم. ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا، وإن الكفار لفي شك منه مريب، موقع في الريبة. من عمل صالحا فلنفسه، فنفسه نفع، ومن أساء فعليها، فنفسه ضر. وما ربك بظلام للعبيد، فيعذب غير المسيء. إليه يرد علم الساعة، أي علم قيامها يرد إليه، يجب على المسؤول أن يقول الله يعلم ذلك، يعلم ذلك. وما تخرج من ثمرات، مدني وشامي وحفص غيرهم بغير ألف، من أكمامها وعيتها قبل أن تنشق، وهو جمعكم. وما تحمل من أنثى، يعني حملها، ولا تضع إلا بعلمه، أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به، يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك. ويوم يناديهم أين شركائي، أضافهم إلى نفسه على زعمهم، وبيانه في قوله أين شركائي الذين زعمتم، وفيه تهكم وتقريع. قالوا آذناك، أعلمناك، وقيل أخبرناك، وهو الأظهر، إذ الله تعالى كان عالما بذلك، وإعلام العالم محال. أما الإخبار للعالم بالشيء فيتحقق بما علم به، إلا أن يكون المعنى إنك علمت من قلوبنا الآن أن لا نشهد تلك الشهادة الباطلة، لأنه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموا. ما منا من شهيد، أي ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا، وما منا إلا من هو موحد لك، أو ما منا، ما منا من أحد يشاهدهم، لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم، لا يبصرونها في ساعة التوبيخ. وقيل هو كلام الشركاء، أي ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من الشركة، والعياذ بالله تعالى. وضل عنهم ما كانوا يدعون، يعبدون، من قبل في الدنيا. وظنوا، وأيقنوا، ما لهم من محيص. مهرب لا يسأم وهو واقع بهم، نازل بهم لا محالة، أشفقوا أو لم يشفقوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، كأن روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزهها، لهم ما يشاءون عند ربهم. نصب بالظرف لا بي يشاءون، ذلك هو الفضل الكبير على العمل القليل. ذلك أي الفضل الكبير الذي يبشر الله، يبشر مكي وأبو عمرو وحمزة وعلي، عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي به فحذف الجار كقوله، واختار موسى قومه 70، سورة الأعراف، ثم حذف الراجع إلى الموصول كقوله، أهذا الذي بعث الله رسولا، سورة الفرقان، ولما قال المشركون أن يبتغي محمد على تبليغ الرسالة أجرا، نزل قل لا أسألكم عليه على التبليغ أجرا إلا المودة في القربى، يجوز أن يكون استثناء متصلا أي لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، وهو أن تودوا أهل قرابتي، ويجوز أن يكون منقطعا أي لا أسألكم عليه أجرا قط، ولكني أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم، ولم يقل إلا مودة القربى أو المودة للقربى، لأنهم جعلوا مكانا للمودة ومقرا لها كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم حب شديد، تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله، وليست في بصلة للمودة، فاللام إذا قلت إلا المودة للقربى إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك المال في الكيس، وتقديره إلا المودة ثابتة في القرباء ومتمكنة فيها، والقرباء مصدر كالزلفى والبشرى. حكمه أي حكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله، وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين. ذلكم الحاكم بينكم الله ربي عليه توكلت، فيه رد كيد أعداء الدين، وإليه أنيب أرجع في كفاية شرهم. وقيل وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا الله أعلم كمعرفة الروح وغيره. فاطر السماوات والأرض، ارتفاعه على أنه أحد أخبار ذلكم أو هو خبر مبتدأ محذوف. جعل لكم من أنفسكم خلق لكم من جنسكم من الناس أزواجا ومن الأنعام أزواجا أي وخلق للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا يذرأكم يكثركم. وقال ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم فيه في هذا التدبير وهو أم جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل واختير فيه على به لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. والضمير فيه يذرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل ليس كمثله شيء. قيل إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل وتقديره ليس مثله شيء أو ليس مثله شيء. وقيل المثل زيادة وتقديره ليس هو كشيء كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به سورة البقرة. وهذا لأن المراد نفي المثلية وإذا لم تجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. وقيل المراد ليس كذاته شيء لأنهم يقولون مثلك لا يبخل يريدون به نفي البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة في ذلك بسلوك طريق الكناية لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه. فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنهما عبارتان معتقبتان أو معتقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته ونحو بل يداه مبسوطتان سورة المائدة. فمعناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها لأنها وقعت عبارة عن الجود حتى إنهم مستعملوها في من لا يد له فكذلك استعمل هذا في من له مثل ومن لا مثل له وهو السميع لجميع المسموعات بلا أذن البصير لجميع المرئيات بلا حدقة وكأنه ذكرهما لئلا يتوهم أنه لا صفة له كما لا مثل له له مقاليد السماوات والأرض مر في الزمر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق والعياذ بالله تعالى إنه بكل شيء عليم شرع بين وأظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله أن أقيموا الدين، والمراد إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته والإيمان برسله وكتبه. من شر وامضي على حلمك ولا تطعه إنه هو السميع. استعاذتك العليم من نزغ الشيطان ومن آياته الدالة على وحدانيته الليل والنهار في تعاقبهما على حد معلوم وتناوبهما على قدر مقسوم، والشمس والقمر في اختصاصهما بسير مقدر ونور مقرر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنهما مخلوقان وإن كثرت منافعهما. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الضمير في خلقهن للآيات أو الليل والنهار والشمس والقمر، لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث. تقول الأقلام بريتها وبريتهن، ولعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله تعالى، فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصا إن كانوا إياه يعبدون وكانوا موحدين غير مشركين. فإن من عبد مع الله غيره لا يكون عابدا لله. فإن استكبروا فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. والمعنى فإن استكبروا ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطة فدعهم وشأنهم، فإن الله تعالى لا يعدم عابدا وساجدا بالإخلاص، وله العباد المقربون الذين ينزهونه بالليل والنهار عن الأعداد. وعند ربك عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة، وموضع السجدة عندنا لا يسأمون. وعند الشافعي رحمه الله تعالى عند تعبدون، والأول أحوط. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.